وفي الأرض قطع ويستعجلونك بالسيئة قبل

ليلة من ليلة. اللهم سلمك في الدنيا وفي الآخرة. آمين. وينزل الصواعق فيصيب بها من يشاء Thank you. الله يكرمك. وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ ويقول وَمَا